عندهم في الدنيا بالنظر إلى الخوارج كافر خارج من الإسلام، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وأما عند أهل السنة فهو مؤمن فاسق بكبرته، فأصل الإيمان ثابت له. وبعضهم يقولون مسلم ولا يقولون مؤمن، يريدون أنه له حظ من اسم الإسلام بنقص، وليس له حظ الإسلام الكامل حتى يسمى مؤمنا. ومن وصول أهل السنة والجماعة سلام القلوب وأزنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أصحاب الغربي في قوله: والذين جاءوا من أنبائهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغه من أحدهم ولا نصيبه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من باله وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة آلاف: اعملوا ما شئتم وغفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أهل ما تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النهر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن خير هذه أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثبتون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان علي بعد اتفاق ما لا تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ردعوا بعلي، وقدم قوم علي سويه منها ما هو كريم